ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي العلم، وقيل الفهم للأمور، ومن أولاها علم الكتاب والسنة، وقيل الحكمة الإصابة في القول. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي عظيما قدره، جليلا خطره، أي لأن صاحبها يضع الأمور في مواضعها، ويزن كل أمر بقدره، ويحسن التأني للأمور، وفي ذلك كل الخير له ولمن حوله من الناس، لحسن ما يصنع وجليل ما يفعل ويدعو إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.